أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات فلما جاء فانتقمنا منهم وإنهم

سخر لكم

صدق الله العظيم.